تصلي فهي بالنسبة لكم كاللعب المحبب عند الأطفال. فيقول في قصيدته: ريح العبير لكم، يعني أنت إذا أتيت المسجد تطيبت بعبير ومسك ونحو ذلك، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأشهب. هذا هو النقع، لا يستوي وغبار خيل الله في أو لا يستوي أو لا يجتمع وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، يعني لا يجتمع هذا الغبار المبارك الذي يستنشقه المجاهد مع غبار نار جهنم، لا سيما إذا استشهد العبد في سبيل الله ومات شهيدا. فلأجل ذلك هذا القسم أطال الله تبارك وتعالى فيه الحديث وبسط هذه الصفات بسطا طويلا ليعتبر العبد ولتتعلق نفسه بهذه الطاعات. فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا، والمراد أن هذه خيل لا تتولى عن الزحف ولا تفر ولا تحاول من بعيد، وإنما تدخل في اللجة، لجة المعركة. فوسطنا به جمعا، قسم عجيب هذا وقسم عظيم. وإن كان المراد به الإبل فإنها توسطت في منى أو توسطت في مزدلفة يوم أن جاءت من عرفة، لكن هذا القسم الطويل على أي شيء؟ تأملوا يا أخوان، تدبروا في آيات الله. هذا القسم العظيم الكبير على أي شيء؟ وهذه القضية التي يدور حولها القسم تستحق أن يقف عندها العبد ويتأمل تأملات عظيمة. على أي شيء هذا القسم؟ على ما يأتي: إن الإنسان لربه لكنود، لا إله إلا الله، إن الإنسان لربه لكنود. كل هذا قسم ليبين لنا الله تبارك وتعالى حال من حالات الإنسان غالب عليه حتى نتأهب وحتى نحاول أن لا تردين هذه الصفة التي تغلب على الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود، أمر يدعو للتأمل، قسم عظيم. فلما مشى معه الإنسان فإذا هو يقسم على صفة في الإنسان، ليعلمنا الله إن الإنسان في طبعه أنه كنود، وأن هذه الصفة ليست محببة عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفة ربما تردي الإنسان في نار جهنم، وأن هذه الصفة ينبغي أن يكون الإنسان على حذر منها، على حذر من هذه الصفة الملازمة لطبعه ما لم تتهذب سلوكه. إن الإنسان لربه لكنود. وما معنى كنود؟ ها؟ كفور أو جحود، كفور أو جحود، كنود. وهذا يدل على النكران عند بني آدم ويزيد في صنف من الناس وهو صنف النساء، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ النساء: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسأل النساء لماذا؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن. أيكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير، العشير المعاشر وهو الزوج. لو أحسن إلى إحداكن الدهر كله، يعني مدة العشرة الزوجية، ثم رأت منه غلطة واحدة قالت: ما رأيت منك خيرا قط، مسحت على الحسنات كلها وقالت: ما رأيت خيرا منك قط. فهذا يظهر لنا معنى الكنود، فالكنود هو المنكر الجاحد. ولأجل هذا هذه الصفة عند كثير من الناس، إذا أصابتهم مصائب لا يرى إلا المصائب ولا يرى نعم الله عليه، ما يرى نعم الله عليه ولا يتأمل ذلك، إلا من تهذبت نفسه كعروة بن مسعود رضي الله عنه، أصابته الآكلة في رجله، أصابته الآكلة في رجله، فقرر الأطباء بترها، أصاب ما نسميه في هذا العصر بالغرغرينة، فقال الأطباء: لا بد من بترها، ما ترون شيء غير ذلك؟ قالوا: لا نرى غير ذلك، وإنك إن تركتها فسوف تنتقل إلى بقية جسمك وتموت. وهذا بإذن الله، وهذا من الأسباب التي أمر العبد أن يفعلها. فقال: وماذا تصنعون بي؟ قالوا: نأتي بالمناشير ونقطع الرجل، قد وصلت إلى الفخذ، نقطع الرجل. في زمنهم ما في إلا المناشير، قالوا: نحمي المناشير في النار فنقطع الرجل، ثم بعد ذلك نغمسها في زيت مغلي حتى يحسم العروق وتنشف ويتوقف النزيف. هذا العلاج عنده، ما في علاج غير هذا. وقالوا له: لكن ها هنا دواء يجعلك في غيبوبة ما تحس. فقال: ما هذا الدواء؟ فإذا هو نوع من الخمر يشربه فلا يحس بالآلام. فقال: هل يذهب عقلي؟ يعني يذهب عقلي، ما أشعر بشيء؟ قالوا: نعم. قال: والله لا أشربه، إذا كان عقلي يذهب والله لا أشربه. انظروا إلى الورع والتقوى في هذه الحالة. وبعض أبناء المسلمين طائعا مختارا يزيل عقله ويضيع الصلوات ويقع في المنكرات وهو سكران، قال: والله لا أشربه، أزيل عقلي فأكون كالمجانين باختياري؟ لا يمكن. فقالوا: فلا بد من قطع رجلك، قال إذا أحضرتم أدوات القطع فأخبروني، فأحضروها وقربوا الزيت المغلي فتوجه إلى القبلة ودخل في الصلاة. وهذا من عظيم فقهه عليه رحمة الله، لأنه لو مات في حال العملية يموت وهو في أشرف عبادة. فدخل في الصلاة فبدأوا يشتغلون في رجله فقطعوها وحسموها وهو في صلاته ما تحرك، حتى أتم الصلاة التي دخل فيها وهي صلاة نافلة قطعا. فلما انتهى ونظر إليها قال اللهم لك الحمد، أعطيتني أربع وأخذت واحدة فبقي لي ثلاث، أعطيتني رجلين ويدين فأخذت واحدة وبقي لي ثلاث. أرأيتم كيف؟ هذا مو كنوت، إن الإنسان لربه لكنوت، لو كان كنوت لقال يا ربي إيش هالمصيبة، ما صار عندي إلا انقطعت رجلي وما أستطيع أمشي، إيش هذه المصيبة، وبدأ يندب حظه. لكن الإنسان المتبصر إذا أصابته مصيبة بدأ ينظر في نعم الله عليه الأخرى، كم من نعم أخرى. قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أعطيتني أربع وأخذت واحدة فأبقيت ثلاث، فاللهم لك الحمد أبقيت خيرا كثيرا. وهو في هذه الحال قالوا احتسب عند الله ابنك فلان، ابن له صغير كان يلعب عند الخيل فجالت عليه الخيل فدهسته فمات الطفل، فقالوا له احتسب عند الله ابنك فلان دعسته الخيل. فقال اللهم لك الحمد، أعطيت ستة أخذت واحد وبقي خمسة. هذا ما هو كنوت، هذا إذا أصابته مصيبة نظر في نعم الله تبارك وتعالى عليه. كم بقي عليك من نعمة؟ أتنسى نعمة العينين؟ أتنسى نعمة اللسان؟ أتنسى نعمة الأنف؟ أتنسى نعمة العقل؟ أتنسى أتنسى أتنسى؟ أما الكنود لا يفكر إلا فيما أخذ منه، وهذا طبع الإنسان دائما يتحسر على ما أخذ منه. ولأجل ذلك أقسم الله بهذه الأقسام العظيمة ليلفت أنظارنا إلى هذه الصفة المتأصلة في الإنسان الذي لم يتهذب بالتربية الإيمانية، ليحرص على أن يعالج نفسه. والنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء والنفس تجزع، لكن المتربي تربية إيمانية يلجمها يعيد أو يعود إلى تذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ولأجل ذلك المؤمنون في حال المحن، في حال المحن يشتد أملهم في الله تبارك وتعالى، ويرون لله تبارك وتعالى عليهم نعم عظيمة، نعم عظيمة لا يدركونها. فإن الإنسان لا يدري أين يكون الخير، فقد تصيبه مصيبة وهو جازع منها لا يريدها، وكتب الله فيها له من النطف اللطف والرحمة الشيء الذي العظيم جدا. ومنها ما كشف الله تبارك وتعالى عنه، منها أن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكم من ذنب يحدث للعبد توبة وانكسارا ورجوعا إلى الله حتى يكون في حالة إيمانية أحسن منه قبل ارتكاب الذنب. فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن لا يكون كلوت بمعنى جاحد أو منكر يعني عمل الله تبارك وتعالى عليه، بل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتأمل في نعم الله تبارك وتعالى عليه وأن يعترف للخالق بمسديها، فإن من شكر النعمة أن تنسبها إلى مسديها وهو الله عز وجل، بخلاف الذين ينسبون النعم إلى المخاليق وينسون الخالق. أن تنسبها إلى مسديها وأن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرده الله تبارك وتعالى لك فإنهم لا يستطيعون ذلك، فتعلم أن هذا من الله ابتداء فتشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. ومنها أن لا تصرف هذه النعمة إلا في مرضات الله تبارك وتعالى، فإنك إن صرفتها في غير طاعة الله فأنت كنوت، أنت من أهل هذه الصفة الذميمة التي حذر الله تبارك وتعالى منها. ويا ليت شعري لو يتأمل أهل الأموال، هل هي من الله؟ هل هم يرونها نعمة من الله تبارك وتعالى؟ وهل يعلمون أن الله هو الذي أسداها وأعطاها لهم؟ إذا كانوا يعلمون ذلك فما هذه البلاجات التي يعصى الله عز وجل فيها في كثير من الشواطئ؟ هل ضاقت على التاجر الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بالمال إلى أنه لا يجد مكسبا إلا في مكان الزمر والرقص، أم أنه الانتكاسة؟ الانتكاسة وعدم شكران النعمة. وكم من الأموال ينفقها أصحابها في معصية الله والصد عن ذكر الله والصد عن سبيل الله ومبارزة الله بالمحاربة، هل هؤلاء تأملوا هذه الآية العظيمة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد؟ الإنسان يشهد أنه كنود؟ نعم. يشهد على نفسه أنه كنود جاحد؟ نعم. سبحان الله، متى؟ هل رأيتم إنسان الآن يقول أنا جاحد وأنا عندي كفران لنعمة الله تبارك وتعالى؟ فيه يوم يأتي على العبد تشهد عليه الجوارح وإنه على ذلك لشهيد، لا يلتمس شاهد من خارج نفسه بل تشهد عليه الجوارح يوم القيامة، تقول الرجل مشى بي إلى مكان كذا وكذا وكذا، وتقول اليد بطش بي كذا وكذا وكذا، ويقول اللسان فعل بي كيت وكيت وكيت، وتقول العين فعل بي كيت وكيت وكيت. أرأيتم إن الإنسان لشهيد على ذلك؟ وإنه لحب الخير لشديد. وما المراد بالخير؟ وهل حب الخير فيه مذمة؟ المراد بالخير المال، ومتى يكون حب المال مذموم؟ يكون حب المال مذموم في حالات، منها إذا أشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى فإنه مذموم، إذا أشغلك عن الصلاة، إذا أشغلك عن الواجبات، إذا أشغلك عن الحج، إذا أشغلك عن الصيام فإنه مذموم، بل يتحول الإنسان أحيانا إلى عبد من عباد المال. ألم تسمعوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة؟ عبد خاضع مطيع متذلل لهذا المال. فإذا بلغ الحب بالإنسان إلى أنه يحول بينه وبين طاعة الله فإنه قد وقع في هذا الحب المذموم. إذا وصل به حب المال إلى أن يرابي من أجل الحصول على المال، أو وصل به حب المال إلى أن يبيع المخدرات والمسكرات والمفترات، إذا وصل به حب المال إلى أن يسرق ويكذب ويغش ويخدع، إذا وصل به حب المال إلى أن يقطع رحمه، فإن المال هنا مذموم، وإن هذه الصفة مذمومة، وهذه الشدة في الحب هي التي أشار الله عز وجل إليها: وإنه لحب الخير لشديد. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذه الصفات المتأصلة في النفوس، وهي كفران النعم وشدة حب المال، إلى أن يتذكر الإنسان حالة من الحالات لا بد أن يمر عليها، لا بد أن يحسب لها 1000 حساب. ما هذه الحالة؟ الحالة يوم أن تكون صحيفته مكشوفة، مكشوفة لا تخفى خافية منه، صحيفته مكشوفة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ متى هذا؟ متى إذا بعثر ما في القبور؟ إذا حصلت النفخة، نفخة البعث، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولماذا نص على الصدور هنا؟ لأن أعمال الإنسان منها ظاهر ومنها خفي، فأما الظاهر فإن الناس يرونه في الدنيا، وأما ما يكون في الصدور والمراد في القلوب، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. سريرة القلب وما في القلب ينكشف إذا بعثر ما في القبور، ويتضح هناك أعمال كان الناس يظنونها شيئا عظيما وتكون هباء لا فائدة فيها. كيف تكون هباء؟ في 3 حالات. الحالة الأولى أن صاحب هذه الأعمال قد ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، يستهزئ بالدين، يستهزي بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزي بشعائر الإسلام، يستهزي بالحجاب، فهذا يقدم أعمالا كثيرة ولكنه يظن أن هذا الاستهزاء بسيط، لكنه إذا جاءت الأعمال ثم جاء الناقض هدمها عن بكرة أبيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحالة الثانية أن يكون مرائي، هذا العمل لا يعمله لله تبارك وتعالى، يبني ملاجئ للأيتام، يتصدق، يبني طرق، يفعل أشياء كثيرة، ويرون الناس أعمال جليلة جدا، لكن ماذا كان يريد؟ ما في الصدور، ما يعلمون الناس عنه، لكنه ينكشف يوم القيامة. إذا لم تكن النية خالصة وأراد مجرد السمعة ومجرد الرياء ومجرد التظاهر بها أمام الناس، وحتى يقال عنه بأنه كريم أو متصدق أو محسن كبير أو نحو ذلك، فتكون هباء منثورا، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. معنى هذا أن العمل هذا لا يستفاد منه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه جاء بأعمال عظيمة لكنه جاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وكذا، فجاء القصاص فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ما في شيء غير الحسنات، وهذا من حسناته، والناس يوم القيامة ما يتنازلون لأن يبي حسنات، ما يبي أي حسنة، ما يمكن يتنازل عنها، يبي حسنات، فتزول هذه الحسنات جميعا. وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهذا التعقيب في غاية الأهمية، حتى لا يظن ظان أن الله لا يعلم بهم إلا يوم القيامة، يوم أن يحصل ما في صدورهم. أبدا، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني أن الله خبير بأعمال العباد قبل أن يعملوها وقبل أن يخلقوا، لكنها ما تظهر للناس عيانا إلا يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا هداة مهتدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.